بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب تحريم الظلم عن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. ثم قال: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ قلنا: نعم. قال: اللهم اشهد. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يوم النحر في حجة الوداع. إن الزمان قد استدار، الزمان هو الوقت قل أم كثر، والمراد به هنا السنة. فقوله إن الزمان يعني إن السنة. إن الزمان قد استدار من دار يدور، أي عاد إلى موضعه الذي بدأ منه، كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، أي أن الزمان عاد إلى الموضع الذي كان عليه يوم خلق الله عز وجل السماوات والأرض. وذلك أنهم كانوا في الجاهلية، كان العرب في الجاهلية يعظمون الأشهر الحرم ويمتنعون عن القتال فيها، فكانوا إذا أرادوا أن يقاتلوا في شهر حرام أخروا حرمته إلى الشهر الذي يليه. فمثلاً إذا أرادوا أن يقاتلوا في شهر الله المحرم أخروا حرمته إلى صفر، فجعلوا المحرم صفر. ثم في السنة القابلة إذا أرادوا أن يقاتلوا أخروا المحرم الذي جعلوه في صفر إلى ربيع، فيكون المحرم يدور على جميع أيام السنة ويستوعبها. وهذا هو النسيء الذي قال الله عز وجل فيه: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم. فكانت الأشهر الحرم تتنقل، بل ربما وقع الحج في شعبان أو في رمضان بسبب نقلهم هذه الأشهر من شهر إلى شهر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، كما قال عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. وقد وقعت حجة النبي صلى الله عليه وسلم التي حجها وهي حجة الوداع، قد وقعت في ذي الحجة، بحيث طابق النسيء الواقع، فطابق النسيء يعني تأخيره طابق الواقع، فوقعت حجة النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحجة. وكانت الأشهر الحرم الثلاثة متوالية، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: السنة 12 شهراً، كما قال عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهراً، والشهر ما بين الهلالين. قال: منها 4 حرم، كما في الآية الكريمة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، وهي 3 متواليات وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ثم قال: ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وإنما أضاف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشهر إلى مضر القبيلة المعروفة لأنهم كانوا من أشد العرب تعظيماً لحرمة هذا الشهر، فأضافه إليهم. ثم قال: الذي بين جمادى وشعبان، توكيداً. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أي شهر هذا؟ أي يوم هذا؟ أي بلد هذا؟ والاستفهام هنا للتقرير، وذلك لأنه تقرر في نفوسهم حرمة هذه البلدة وحرمة هذا الشهر وحرمة هذا اليوم. ولهذا قال: أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. حتى ظنوا لما سكت النبي صلى الله عليه وسلم، ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس ذا الحجة؟ يعني أليس اسمه ذا الحجة؟ قالوا: بلى. ثم قال: أي بلد هذا؟ يعني مكة. فسكت الصحابة رضي الله عنهم وقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس البلدة؟ والبلدة اسم من أسماء مكة شرفها الله، كما قال عز وجل: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أي يوم هذا؟ فسكت الصحابة رضي الله عنهم وقالوا: الله ورسوله أعلم. حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس يوم النحر؟ يعني أليس اسمه يوم النحر؟ والغرض من ذلك أن حرمة هذه الأمور الثلاثة، وهي الشهر الحرام والبلد الحرام واليوم المحرم وهو يوم النحر، أن تحريمها متقرر في نفوسهم وفي قلوبهم، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يؤكد حرمة الدماء والأموال والأعراض، وأن حرمتها بمثابة حرمة هذه الثلاثة، وهي الشهر الحرام والبلد الحرام ويوم النحر. ولهذا قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. يعني إذا تقرر لديكم حرمة هذه الثلاثة فإن دماءكم، وإنما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالدماء لعظمها وكثرة القتل بغير حق في الجاهلية، فإن دماءكم، وهذا يدل على تحريم العدوان على الدماء في النفس وما دونها، وأعراضكم جمع عرض، يعني أنه يحرم التعرض لأعراض الناس بقذف أو سب أو شتم، وأعظم ذلك فعل الفاحشة والعياذ بالله، وأموالكم يعني التعرض لأموالكم بسرقة أو غصب أو غش أو خداع، حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإنكم ملاقو ربكم، يعني أنكم ستلاقون الله عز وجل، كما قال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وقال عز وجل: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وقال تعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. إنكم ملاقو ربكم وستسألون عن أعمالكم، يعني ستسألون عن جميع أعمالكم. وأعظم سؤال فيما يتعلق بالأعمال، أعظم سؤال سؤالان: السؤال الأول فيما يتعلق بحق الله عز وجل من التوحيد والإخلاص. قال الله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فسيسألون عما أجابوا المرسلين، وسيسألون عما حققوا من التوحيد والإخلاص. قال الله تعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. هذا سؤال فيما يتعلق بالتوحيد والإخلاص. والسؤال الثاني فيما يتعلق بالرسالة، وهو حق للرسول صلى الله عليه وسلم: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فأعظم سؤال يسأل عنه الإنسان يوم القيامة سؤالان: السؤال الأول فيما يتعلق بحق الله من التوحيد والإخلاص له، والسؤال الثاني فيما يتعلق بحق الرسول صلى الله عليه وسلم ومتابعته. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وإنكم ملاقو ربكم وسوف تسألون عن أعمالكم، يعني عن جميعها. وقد تقدم صفة ذلك، وهو أن الله عز وجل يخلو بعبده المؤمن يوم القيامة فيقرره بذنوبه ويقول: فعلت كذا في يوم كذا وفعلت كذا في يوم كذا، فلا يستطيع أن ينكر أو يجحد. ثم يقول الله عز وجل تفضلاً منه ومنا: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما المنافق والكافر فينادون على رؤوس الأشهاد فيفضحون وتكون لهم اللعنة، ألا لعنة الله على الظالمين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فليبلغ الشاهد الغائب، يعني فليبلغ الشاهد، يعني ممن حضر هذه الموعظة وهذه الخطبة، الغائب ممن لم يحضرها من الصحابة وغيرهم. فرب مبلغ أوعى من سامع، يعني رب المبلغ الذي لم يحضر ولكن بلغه ذلك يكون أوعى من السامع لقوة حفظه وسلامة فهمه واستعداده للقبول. وهذا قد حصل، فقد وجد من التابعين من هو أفقه من بعض الصحابة، وقد وجد من تابع التابعين من هو أفقه من التابعين. ثم أشهدهم عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم هل بلغت، يعني هل بلغت ما أرسلتني به من الرسالة، امتثالاً لقول الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. قالوا: نعم، يعني نشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اشهد، يعني على إقرارهم بأنني قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة. وهذا ما يتعلق بالكلام الإجمالي على هذا الحديث، وسيأتي إن شاء الله تعالى ما فيه من الأحكام والفوائد في الدرس القادم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين، إنه جواد كريم بر رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.